la naissance des jours, la terre commence en tour. Les rivières suivent lourd parcours. Moi je t'ai dit bonjour et bonjour chaque jour, chaque jour. Imagine un royaume sans les rois. Sans les voix, un pays sans les lois, une vie sans les joies. C'est bon, moi, moi, moi, loin des bois. Wale, wale, ikouli, wale, wale, wale, tikhlfi, wale, wale, wale, ikouli, wale, lille. ضحكة خرجت من الفم والدمعة مخبية في العين. الوجه باين فرحان والقلب راهو حزين. الحياة تعلي انوار خاطرك عايش في البيت. كشمار دجور يدور ماشي بشوية يزيد. قعد وحداني كل يوم نحسب نجوم. النهار اللي تفارقنا راه عليا ما من نوم. ما حبيت ونكون فرحان ونعيش كيما العباد. بلا بيك انتي الحياة ماهيش حياة. ما انا اسمعي يا بنية مشيت معاك انا بالنية. ما فهمتش واش اللي صرالك وعلى ربطي عليا. معليش بيبي معليش رحتي مع واحد ريشة. كذبتي عليا وقلتي لي غير انت معاك نعيش. مهما تعد الظروف بان انسى محال. القلب جام ينساك راكي ديما في البال. اعطيت كل شي فيك محبط ماشي في الدم. ميتي كارتي كل شي خليتيني نخم. وعليه وعليه يقولي لي وعليه لله لله طلق لي وعليه لله لله.